السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الآن في قراءة المقطع الثاني. وأنواعه زائدة على الثمانين، فأولها المسند، وهو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى موصولاً أيضاً، والمتصل وهو ما اتصل إسناده مرفوعاً كان أو موقوفاً ويسمى موصولاً أيضاً، والمرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة متصلاً كان أو غيره، والموقوف وهو المروي عن الصحابة قولاً أو فعلاً أو نحوه متصلاً كان أو منقطعاً، ويستعمل في غيرهم مقيداً، فيقال وقفه فلان على عطاء مثلاً ونحوه، والمقطوع وهو الموقوف على التابعي قولاً أو فعلاً، والمنقطع وهو ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان. أولاً في ما قرئ علينا هناك خطأ موجود نصلحه. قال المسند وهو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى موصولاً أيضاً. ويسمى موصولاً أيضاً هذه احذفوها، هذه جاءت خطأ في هذا الموضع، لأن كما تلاحظون جاءت مكررة في الفقرة الثانية التي بعدها، وأصلاً المسند ما يسمى موصولاً، ما أحد يعني ذكر هذا، وليس هذا في نسخة أبي الأشبال التي قلت لكم أنها طبعت، ليست هذه موجودة فيها، ولا هي موجودة أيضاً في شرح السخاوي، هذا هو غير موجودة فيه، فيبدو أنها يعني خطأ من الناسخ أو ما أدري كيف جاءت. نعم. طيب، إذن يقول وأنواعه يعني وأنواع علوم الحديث زائدة على الثمانين. قلت لكم إن ابن الصلاح ذكر أنها 65 نوعا أو قسما، وابن الملقن جعلها 80، بل قال إنها زائدة على 80. والسخاوي ذكر أنها أكثر من هذا، أكثر من 80، ولكن ما ذكره ابن الصلاح رحمه الله هو الأجمع لهذه الأنواع، ولكن ربما قسم بعض الأنواع إلى قسمين أو نوعين، فيمكن يتعدى العدد أكثر من هذا، لكن ابن الصلاح ذكره يعني ما أغفله، ولكن جعل بعض الأنواع نوعا واحدا، وربما اجتهد مجتهد فجعلها نوعين، فيكون الخلاف فقط في العدد لا في الذكر، لأن ابن الصلاح ذكرها ما تركها. لكن بالنسبة لابن الملقن رحمه الله هو قد زاد أشياء اجتهادا من عنده، ولم أجد من وافقه عليها من الذين صنفوا في علوم الحديث، مثل إضافته بعض القضايا الأصولية كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. فابن الملقن أدخل بعض القواعد الأصولية يعني من أصول الفقه أدخلها في علوم الحديث، مثل ما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في المطلق والمقيد والخاص والعام والمجمل والمبين وهكذا، سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. هذه قواعد أصولية، ولكن ألحقها هو على اعتبار أنه ينبغي لطالب علم الحديث أن يكون ملما أيضا بهذه، لكنها لا علاقة لها بالإسناد، وعلوم الحديث علوم إسنادية، أما ما كان متعلقا بالفقه والقواعد الأصولية فهذه تعد فنا آخر. إذن هذا الذي أوصلها عنده إلى 80، ثمة انتقاد آخر على مسلك ربما سلكه مجتهد من المجتهدين، وهو التكثير من الأنواع والتقسيمات بناء على ما يسمى بالسبر والتقسيم. السبر والتقسيم يعني أن تسبر نوعا من الأنواع ثم تقسم هذا النوع بناء على التقائه مع أنواع أخرى. على سبيل المثال قلت لكم إن الضعف يكون ناشئاً إما من سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، فإذا جاءنا حديث فيه سقط في الإسناد وفيه طعن في الراوي هل يجعل هذا نوعاً مستقلاً؟ يعني إذا جعلته نوعاً مستقلاً ما أضفت جديداً. على سبيل المثال لو كان الحديث فيه انقطاع وفيه راو ضعيف هل ينشأ من ذلك نوع آخر ونسميه مثلا المنقطع والضعيف أو المنقطع وما فيه راو ضعيف؟ هذا تحصيل حاصل، لأنك ستضطر إلى تعريف هذا النوع بمفرديه، فستعرف المنقطع وستعرف الضعيف ثم تجمع بين هذين التعريفين أو بين هاتين المفردتين لتكون نوعا جديدا، لكن هذا النوع الجديد في الحقيقة ليس بجديد. فبناء على هذا سينشأ أنواع كثيرة جدا لا عد لها ولا حصر. وقد انتقد هذا الحافظ ابن حجر وانتقده أيضا السخاوي وأنه لا طائل تحته. فإذا جئت لأنواع السقط الستة فحصل عندك حديث معلق ومرسل جعلت هذا نوعا، حديث معلق ومعضل جعلت هذا نوعا، حديث معلق ومنقطع جعلت هذا نوعا، حديث معلق ومرسل إرسالا خفيا جعلت هذا نوعا، حديث معلق ومدلس جعلت هذا نوعا، ثم انتقلت بعد ذلك إلى النوع الآخر، فمعضل مع منقطع جعلت هذا نوعا، معضل مع مرسل جعلت هذا نوعا، معضل مع مرسل إرسالا خفيا جعلت هذا نوعا، معضل مع مدلس جعلت هذا نوعا، ثم تنتقل إلى المنقطع، منقطع مع مرسل جعلت هذا نوعا، منقطع مع مرسل إرسالا خفيا جعلت هذا نوعا، منقطع مع مدلس جعلت هذا نوعا. وهلم جرى كم ستكون أنواع علوم الحديث، ستكون بحرا لا ساحل له. فالعبرة بالأصول، أما ما ينشأ من ضم بعض هذه الأنواع إلى بعض فإن هذا لا ينبغي أن يورد على أنه نوع جديد، وبالتالي يبقى التسليم لابن الصلاح فيما ذكره اللهم إلا مثل ما قلت من الجمع والتفريق. يعني يمكن يكون ابن الصلاح جمع بعض الأنواع ونفرقها أو العكس أيضا، هذا ممكن أن يكون فيه مجال للاجتهاد والله تعالى أعلم. أما المسند الذي عرفه بقوله وهو ما اتصل إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ابن الملقن هنا ذكر أمرين مهمين في تعريف المسند: الأمر الأول اتصال السند، والأمر الثاني أن يكون مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المسند هو ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذين الشرطين، وهذان الشرطان هما اللذان بنى عليهما أهل العلم تصنيف الكتب المسندة. لكن ينبغي أن يقيد الاتصال هنا بولو ظاهرا، هو ما اتصل سنده ولو ظاهرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الاتصال الحقيقي ربما يخرج كثيرا من الأحاديث من كتب المسانيد. فعلى سبيل المثال لو جئنا لمسند سمرة بن جندب رضي الله عنه والأحاديث التي جاءت من طريق الحسن البصري عن سمرة ووجدناها على سبيل المثال مثلا في مسند الإمام أحمد مثلا 30 حديثا، وأهل العلم يقولون إنه أو إن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة فقط، ومنهم من يضيف إليه حديثا آخر وهو حديث من قتل عبده قتلناه. فما عدا ذلك فإنها ليست بمتصلة، وإنما هذا ما يسمى بالإرسال الخفي. فهل تخرج هذه من كتب المسانيد؟ الجواب أن أهل العلم ما أخرجوها من كتب المسانيد. إذن يخرج من هذا ما يسمى بالمرسل الخفي والمدلس، فإن هذا لا يؤثر على جعل الحديث في المسند. ففكرة المسانيد هي التي بنى عليها الأئمة التصنيف المعروف، مثل مسند الإمام أحمد، مثل مسند إسحاق بن راهوية، مسند أبي يعلى وغيرها من المسانيد. هذه نجد أنهم يعنون فيها بأن يكون الحديث أولا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني أن لا يكون فيه انقطاع ظاهر. أما الانقطاع الخفي فهذا لا بأس به، وهذا يجعلنا نقسم أنواع السقط في الإسناد إلى قسمين: سقط جلي وسقط خفي. فالسقط الجلي تحته 4 أنواع، وهي المعلق والمنقطع والمعضل والمرسل. هذه هي أنواع السقط الجلي، الجلي الواضح البين. وبقي عندنا قسمان وهما المرسل الخفي والمدلس، هذان من أنواع ومن أقسام السقط الخفي. فالسقط الخفي لا يؤثر على إدراج الحديث في المسند، أما السقط الجلي فإنه يؤثر، ولهذا لا تجد في كتب المسانيد السقط الجلي، لا تجد مثلا حديثا معلقا ولا تجد حديثا مرسلا، بل الحديث المرسل ينافي أصلا مقصود المسانيد، لأنه يجعل الأحاديث في الصحابي، في مسند الصحابي، فإذا لم يكن الصحابي مذكورا فأين سيجعل الحديث؟ اللهم إلا أن يجعل التابعي صحابيا، وهذا لا يكون إلا في حال نادرة، وهي ما إذا كان التابعي مختلفا في صحبته، مثل الصنابحي. فالصنابحي الإمام أحمد جعل له مسندا في مسنده، ولكن من يناقش هذه القضية يعرف أنهم اثنان: عبد الله الصنابحي هذا صحابي، والصنابح بن الأعسر أظن اسمه عبد الرحمن بن عسيلة هذا تابعي. فلأجل الاشتباه في النسبة، هذا صنابحي وهذا صنابحي، بعضهم جعل التابعي صحابيا، فكأن الإمام أحمد رحمه الله ما أراد أن يخرجه لأجل وجود الشبهة. فهذه حالة مستثناة، لكن لا نجد الإمام أحمد يورد المراسيل في كتابه فيما سوى ذلك. قد يقول قائل: ما علاقة المسند هنا بالمسانيد؟ أقول هذه هي أصل الفكرة، يعني إذا عرفنا المسند أو تعريف المسند هنا عرفنا لماذا صنف الأئمة كتبهم على المسانيد. لكن يشكل على هذا ما ذهب إليه حافظان على خلاف بينهما، خلاف تضاد، وهما القرينان ابن عبد البر والخطيب البغدادي. فابن عبد البر عرف الحديث المسند بأنه كل ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا أو غير متصل. فبناء على تعريف ابن عبد البر يكون الحديث المرسل والمنقطع والمعلق يكون ماذا؟ يكون مسندا. والخطيب البغدادي بضده، الخطيب البغدادي يرى أن كل حديث متصل فهو مسند سواء كان مرفوعا أو غير مرفوع. فبناء على كلام الخطيب البغدادي فالموقوف على الصحابي يكون مسندا، والمقطوع من قول التابعي يكون مسندا. إذن كل واحد من هذين الإمامين أخذ جزءا من التعريف فجعله تعريفا للمسند. عرفنا أن التعريف يجمع بين هذين الأمرين، ما اتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فما اتصل سنده أخذ به الخطيب البغدادي وترك الجزء الثاني، إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ به ابن عبد البر وترك الجزء الأول. والصواب الأمرين معا، وهذا الذي أكده أبو عبد الله الحاكم رحمه الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وهذا هو الرأي الصحيح الذي يدل عليه واقع الكتب التي ألفت بعنوان المسند، وليست فقط الكتب التي رتبت الصحابة على أو رتبت الأحاديث على مسانيد الصحابة، بل حتى ما سوى ذلك مثل الصحيحين وصحيح بن خزيمة وابن حبان، كلها نجد في تسميتها المسند، مثل الجامع الصحيح المسند من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، فتجد لفظ المسند مقصودا هنا بأنه يورد الأحاديث المرفوعة المتصلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والمتصل وهو ما اتصل إسناده مرفوعا كان أو موقوفا، ويسمى موصولا أيضا. إذن عندنا من خلال تعريف المسند سيتفرع أمران: الأمر الأول الشق الأول وثم الشق الثاني. الشق الأول هو اتصال السند، عرف المتصل. ما هو المتصل؟ هو ما اتصل إسناده، يعني على أي وجه كان، سواء كان اتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابي أو إلى التابعي، فكل هذا لا ينفي كونه متصلا. فالمتصل هو ما اتصل إسناده على أي وجه كان، سواء كان مرفوعا أو غير مرفوع. فإذا اتصل السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم سميناه متصلا وسميناه مسندا، وإذا اتصل سنده إلى الصحابي سميناه متصلا وسميناه موقوفا كما سيأتي، وإذا اتصل سنده إلى التابعي سميناه متصلا وسميناه مقطوعا كما سيأتي أيضا. وهكذا ينبغي أيها الإخوة أن نعرف أن هناك صفات إسنادية وهناك صفات متنية. فالمرفوع والموقوف والمقطوع هذه صفات متنية لا علاقة لها بالإسناد، يعني يمكن يكون مرفوعا بإسناد متصل أو غير متصل، ليست مشكلة، لا ينفي أن يكون مرفوعا، ويمكن أن يكون موقوفا بإسناد متصل أو غير متصل لا إشكال، لأن الوقف صفة متنية. من الذي تلفظ بهذا؟ إن كان النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، إن كان الصحابي فهو موقوف، إن كان التابعي فهو مقطوع. إذن هذه الأوصاف الثلاثة صفات متنية لا علاقة لها بالإسناد. أما المتصل فهو صفة إسنادية وليست متنية، إسنادية بحتة، ينظر فيها إلى الإسناد، هل هو متصل أو غير متصل، سواء كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى غيره، فلا اعتبار بالمتن. أما المسند فهو مما يجمع الأمرين، يجمع الصفة الإسنادية والصفة المتنية، فيجمع الصفة الإسنادية وهي الاتصال، والصفة المتنية وهي الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال: ويسمى موصولا أيضا، يعني سواء قلت متصل أو موصول فهما بمعنى واحد. ورد زيادة ذكرها الحافظ الصخاوي في كتابه هذا على أنها من المتن، يعني من متن ابن الملقن هنا، وهي وضده المفصول، وضده المفصول. هذه ذكرها السخاوي، ولست أدري هل هي في النسخ الخطية أو لا، ينبغي أن يرجع لها، ولعلي إذا وجدت شيئا أتأكد منه. لكن على كل حال الحافظ العراقي ذكر حافظ السخاوي ذكر هذا من جملة الزوائد التي زادها ابن الملقن في هذا الموضع، وهي لفظة وضده المفصول. إذا قلنا وضده المفصول، نعم، ضد المتصل المفصول، والمفصول يعني المنقطع، وهو الذي سيأتي معنا بعد قليل. المفصول هو المنقطع. قال: والمرفوع وهو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، متصلا كان أو غيره. إذن العبرة في المرفوع بأن يكون مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان الإسناد متصلا أو غير متصل، فهذه صفة متنية ولا علاقة لها بالإسناد. قال: والموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه، يعني قولا مثل ما لو قال الصحابي مثلا كابن عباس: من ترك نسكا فعليه دم، هذا من قول الصحابي. أو فعلا، يعني مثل ما لو أثر عن الصحابي فعلا من الأفعال فإن هذا يقال له موقوف. هل هناك أمثلة؟ نعم، الأمثلة كثيرة، مثل مثلا كان ابن عمر يفتح عينيه إذا أراد أن يغسل وجهه في الوضوء، هذا من فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فهو موقوف عليه. طيب، قال: أو نحوه. نحو ماذا؟ نحو القول والفعل. ما الذي يمكن أن يكون نحوه؟ هو الإقرار، يعني هذا مأخوذ من تعريف السنة بأنها ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو إقرار. فكذلك أيضا يمكن أن يكون هناك إقرار من الصحابي لفعل ما، مثل كون أبي سلمة ابن عبد الرحمن كان في مجلس فيه أبو هريرة، وسأل سائل عن قراءة المأموم للفاتحة، فقال أبو سلمة: اقرأ بها في نفسك. وأبو هريرة موجود في المجلس، وما أنكر على أبي سلمة ابن عبد الرحمن، هذا يعد إقرار من أبي هريرة. فيمكن أن يكون أيضا هناك إقرار من الصحابي. قال: متصلا كان أو منقطعا، كما قلت لكم هذه صفة متنية وليست صفة إسنادية. قال: ويستعمل في غيرهم مقيدا، يعني يستعمل في غير الصحابة مقيدا، يعني يمكن أن تقول هذا موقوف على الحسن البصري، يصلح أو لا يصلح؟ نقول يصلح، لكن بشرط أن تقيد، يعني تذكر من الذي وقف عليه ذلك. أما أن تقول هذا موقوف فلا يصلح. لماذا؟ لأن الموقوف إذا أطلق فيراد به ما كان من قول أو فعل الصحابي. قال: ويستعمل في غيرهم مقيدا، فيقال: وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه. عطاء معروف بأنه من التابعين، وهو عطاء بن أبي رباح رحمة الله تعالى عليه. قال: والمقطوع وهو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا، مثل ما قلناه في الموقوف تماما. فيمكن أن يكون من كلام التابعي، ويمكن أن يكون من فعله. هل يمكن أن يكون من إقراره؟ نعم، يمكن أن يكون من إقراره، لكن ليس المقطوع في قوته مثل الموقوف. فالموقوفات على الصحابة هذه مما يحتج بها كثير من أهل العلم، وأما المقطوعات، يعني ما كان من كلام التابعين أو أفعالهم أو إقرارهم، فإنه كما قال بعض أهل العلم هم رجال ونحن رجال. ولكن في الحقيقة أن هذا يعد من المسيرة العملية لسلف الأمة، يعني ينبغي لمن أراد أن يطرق مسألة فقهية أن يعنى بفقه التابعين. فإذا كان هناك عدد من التابعين قالوا بهذا القول فإن هذا يكسبه قوة، وإذا لم يعرف لهم مخالف، يعني كان كل من أثر عنه من التابعين أثر عنه قول واحد ما بينهم اختلاف، فإن هذا يدخل فيما يسمى بالإجماع السكوتي. وهكذا. طيب، قال والمنقطع. الآن انتقلنا للصفة الإسنادية، فبدأنا في أقسام السقط فالإسناد، وكما قلت لكم سابقا إنها أقسام ستة، ذكر منها هاهنا المنقطع. قال وهو ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان. هذا التعريف يدخل فيه كل أنواع الانقطاع، يعني كل أنواع السقط، فبناء عليه فالموقوف فالمعلق منقطع، والمعضل منقطع، والمرسل منقطع، والمرسل إرسالا خفيا منقطع، والمدلس منقطع. فهذا وصف للإسناد في الجملة، بمعنى أنه يساوي قولنا أنواع السقط في الإسناد، أو هذا الإسناد فيه سقط، يعني قوله المنقطع بناء على هذا التعريف يساوي في الإسناد سقط. لكن إذا جئت لتجعل المنقطع قسما من أقسام السقط في الإسناد فإن له وصفا آخر. فالسقط إما أن يكون من أول الإسناد أو من آخره أو من وسطه. فإذا كان من أول الإسناد فهذا هو المعلق، وإذا كان بعكسه من آخر الإسناد يعني من جهة الصحابي، وربما سمى بعضهم هذا أول الإسناد وعكس، يعني المسألة بحسب التعبير. فأنا أقصد بأول الإسناد يعني من جهة المصنف، من جهة مصنف الكتاب، لأنه هو هذا في حقيقته هو بداية الإسناد، وآخره من جهة الصحابي هذا هو آخر الإسناد. فإذا كان السقط من آخر الإسناد فهذا مرسل، إذن المرسل بعكس المعلق، هذا من الأول وهذا من الآخر. وإذا كان السقط في الوسط فهذا لا يخلو، إما أن يكون بواحد أو بأكثر من واحد، إما أن يكون الساقط واحدا أو أكثر من واحد.